قال المصنف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس بضم اللام القسي بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسبة، وقيل إن المحدثين يكسرون القاف وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القص. وقد فسر القسي في الحديث بأنها ثياب مضلعة. مش مع أهل الحديث. نعم. أهل الحديث كسر. قسي. وقد فسر القسي في الحديث بأنها ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، هكذا في مسلم. وفي البخاري فيها حرير أمثال الأترج والمعصفر رواه مسلم. هو المصبوغ بالعصفر، فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر، وإلا فإنه للتنزيه والكراهة. وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضا التحريم، وإليه ذهبت الهادوية، وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر، وبه قال الفقهاء غير أحمد، وقيل مكروه تنزيها، قالوا لأنه لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. في الصحيحين عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقد رد ابن القيم القول بأنها حلة حمراء بحتا، وقال إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وأما الأحمر البحت فمنهي عنه أشد النهي. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس بضم اللام القسي بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسب، وقيل إن المحدثين يكسرون القاف وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس. وقد فسر القسي في الحديث بأنه ثياب مضلعة أي بالحرير يؤتى بها من مصر والشام، هكذا في مسلم. وفي البخاري فيها حرير أمثال الأترج والمعصفر رواه مسلم، وهو المصبوغ بالعصفر. فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر، ما دام قال نهى عن لبس القسي وقال هذا لابد أن يكون هو الأكثر حتى وكان قلنا ما قلنا، يعني ما دام النهي قد انصب من النبي صلى الله عليه وسلم فدليل على أن ذاك اللباس غالبه من حرير، وإلا ما كان في هذا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء غالبه ليس من حرير، وإنما لما كان الحرير غالب وفي النظرة وغير هذا فيكون النهي من أجل ذلك. نعم. ماذا قلنا الأكثر؟ إحنا لدينا نهى عن لبس الحرير ومسكناه الشرع في 4 أصابع، يعني يكون محرم فيما فوق 4 أصابع ليس في الأكثر. لأن ما عنديش إجابة كلمة على هذا الأمر. إحنا الآن لا ندري متى كان هذا، لأنه هو يتكلم عن ثياب ويصف، وهذا كلامي لو صبرت شويك سيشرح. أنا لما تكلمت الحديث هذا عن لبس القسي والمعصفر يبلغ وقالوا أنها ثياب ماذا فيها حرير وفيها كذا، فالأول ما ينصر في الذهن بدون النصوص السابقة الذكر هلا بد أن يكون النهي لما غلب هذا ابتداء، يعني يكون تعاملنا مع النص بهذه الصورة. لما يأتينا النص الثاني تاع 4 أصابع يؤكد النهي إذا زاد عن 4 أصابع، لكن ابتداء نتكلم عن الحديث الآن بدون معنى بدون النصوص الأخرى، يعني نظرتنا الأولى لهذا النص بدون تعلق. لذلك نقول الآن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وهو شارح للقسي، إحنا ما عندنا شيء نقدر نعول عليه، هو يشرح في القسي أن هذا ثياب مضلعة أي بالحرير، فإذا لابد احنا نستعمل ما يجب علينا استعماله لما جاء نهي النبي، لابد ان يكون الغالب، لان هنا لبس القسي وهو الحرير. ولما كانت الاحكام تمضي على الغالب قلنا هذا ابتداء، بعدها تاتي النصوص الاخرى تؤكد ماذا؟ هذا النهي حتى ولو لم يكن من الغالب في حد ذاته. فهمت الان كيف التعامل يكون عند شرحنا النص بهذه الصوره؟ هذه باذن الله عز وجل هو المصبوغ بالعصفر، فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر، هذا من حيث هذا، وإلا فإنه للتنزيه والكراهة. هنا هذا الحكم التعويل الآن خاطئ، واضح؟ لماذا؟ لأن نقول هنا فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر. الآن ننتقل للنقطة الثانية، وإلا فهو للتحريم إذا زاد حريره على أربعة أصبع. لما قال وإلا يعني هذا هو الآن أراد، يعني قال إذا كان الغالب ليس حرير معناته راح يقول بالجواز هو، وهذا ما يجعلنا الآن نتعامل تعامل لا، هو الآن علاش الآن نحن كي نقرأ أحيانا نتعلم كيفية التعامل مع كلام أهل العلم، وكيف يعني يكون منا كما قلنا هنا تتبع هذا الكلام من حيث الصحة ومن حيث البطلان. فالآن لما قال هو فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر، كلام سليم جدا هنا على الأصل الغالب فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلا من اعترف ماذا؟ غرفة بيده. هذا الدليل على أن الغالب يعني الغرفة الواحدة مع ناس رايحين جهاد وتعب ويحتاجوا قرب، إذا قال غرفة واحدة فدلنا نشيء يسير يتجوز فيه. قالت إني نذرت للرحمن صوما، فهذه تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. هذه الجملة كاملة هم راح يشقسوها منين جبتيه ورحتي قدام منين جبتيه، فأشارت إليه. يعني هذاك الكلام اللي راح تقوله أنا راني كذا وربي جاء بيبعث لي جبريل ودار الكلام يقول لي طويل خلاص يرضى ما يرضى وش. قالت عبد وقتلهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. هذه جملة كاملة هاي شفتها، لكن أمام السؤال اللي راح يسألوه والجواب اللي راح تجيبه راح يكون كلام ماذا؟ طويل. فكان هذا الكلام القليل لا يعد كلاما مع أنها بقات صايمة. أين كنسيان هذا؟ هذا متعب من الشارع يعني. واضح الحين؟ فالآن النقطة الأولى هذه سليمة جدا من حيث هذا، وإلا فإنه للتنزيه والكراهة. هنا خطأ، هنا ندخل ماذا؟ النصوص الأخرى أربع أصابع، ونقول الآن ما دام عندنا نصوص أخرى نقول حتى وإن كان الغالب من غير الحرير جاءت النصوص الأخرى التي يعمل بها للتحريم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ لماذا يعني بما أنه استثناء الشيخ نرجع بها يعني الحالة الأولى ذكرها قبل الاستثناء إلا يعني هو لما قال يعني لما إذا كان أكثر أو غالبه حرير فهو حرام، فإذا كان أقل يعني قليله حرير يعني الأولى تركه لأنه من فيه حرير، يعني لذلك قال التنزيه أو الكراهة، يعني سمعوا كأنه في نفس ال يعني هنا يعني لا ندخل شيء النصوص يعني لا ندخل النصوص يصير حكم آخر شيء. أنا كنت عامل قلت لك الآن أثناء تعاملي ابتداء رايح نأخذ الحكم مع هذا الحديث وتعاملي مع هذا الحديث إيه، لكن يجب علي جمع النصوص الأخرى التي لها صلة بالموضوع، هكذا منهجنا. بعد نستدرك يعني إيه لا لا لا لا لا في الآن في الحكم عليه هو، وإلا لأنه هو مشى للتنزيه وراح ما دار والو، علاش أنا استدركت؟ ها كمل نقل راح استثنائي راح ننقل ها. وإلا فإنه للتنزيه والكراهة، وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضا التحريم، وإليه ذهب الهدوية وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر، وبه قال الفقهاء غير أحمد. وقيل مكروه، خرج عن الحكم ولا لا؟ خرج إلى مسألة أخرى. إيه معناته هو ترك التعامل بالنصوص الأخرى، هنا يجب علينا إحنا ندخل النصوص الأخرى. يعني دهنا الشيخ هذاك من اللي هو عند هذا اللي يستفيد من هذاك ما بغوش ندخلوا الفن يعني ما تركناه شيخ في الجزء الاول وبعدين ندخلوا في الجزء الثاني ما الشيخ ما يجيش لنا لماذا لانه قال لما قال التنزيه يعني تنزل بعد يعني لا نتكلم في القسم الاول على اذا كان اكثر الثوب من الحرير اسمع مني الان الكلام الاول فالنهي وفي الاول فن ورن فوق هذا خلينا اي فن للتحريم إذا كان حريره أكثر هذا بالنسبة للتعم عن النص هذا سليم لكن بعدها قال وإلا فإنه للتنزيه والكراهة أنا وإلا كينا جنة شيخ جنة شيخ مضمرة هنا وهي وإلا يعني التقدير تحوى إلا وإذا كان حريره أقل فإنه للتنزيه والكراهة يعني الأولى تركه لأنه فيه حرير لا شيخ هو يعني بالنسبة لي هو لكن الحكم الشرعي في المسألة أني قلت لك هو ما عرش الشيخ على الأحاديث اللي أنا هذا خطأ منه نعم هو خطأ شيخ إخلاص ما لا تؤكد لما مشيت شيخ في توجيه كلام مصنف شيخ الجزء الأول وجهته على أنه نتعامل مع هذا النص لوحده ثم في الاستثناء قلت الشيخ ثم ندخل الأدلة السابقة انتبه جيدا في التعامل مع النصوص قلنا الآن كندير للنص لوحده نقول الآن لو كنت نعطي هذا للطلبة نتاعي وأنتم رايح حاضرين ما يستفاد من هذا النص راح يقول لي أنا نهى عن لبس القسي والمعصفر قال رحمه الله تعالى وقد فسر القسي في الحديث بأنه ثياب مضلعة بماذا؟ أي بالحرير فيها الحرير وجاء النهي إذن هو ماذا قال؟ بكل الآن تعامله قال فيه النص هذا تحريم لبس هذه الثياب إذا كان غالبها من حرير لأن الحكم ماذا؟ للغالب الشطر الثاني وإذا كان الغالب غير الحرير فهو جائز مشتكرا شيخونا يجب أن نفصل هذا قلت لك الآن أنا نقول فهو جائز وحب واحد يتورع ربي سهل لي ما يلبس يتورع له فهو جائز النهي قلنا للتحريم بذلك السورة في السورة الثانية شو ما نقولوش للتنزيه نقولوا فهو هذا الحديث لوحده هو لما قال للكراهة الآن نقول فهو جائز الحديث لوحده كي ننتقل الآن أنا بعدها أنا يجب علي الآن والحالة هذه الآن في هذه الجزئية هو راح ينتقل إلى ماذا إلى المعصفري معناته هذه الجزئية أتم الكلام عليها ولا لا الشيخ نحن لا نؤخر البيان بارك يا حق رشيد اليوم راك قمة يعني قيمة شو اليوم مرات فورقة يعني حق رشيد احنا رأينا نتكلموا عليه هو لما ختم بهذا وإلا فإنه للتنزيه وبعد انتقل وأما الثاني إلى ماذا المعصفر معناتها الآن راح يأخذ الناس منه لقراءه هذا الحديث لباس الحرير إذا كان غالبه الثوب إذا كان غالبه غير الحرير جاء فهمني الآن أنا الآن أبين لك منهجية البحث العلمي يعني في دراسنا هذه الآن أنا أراني بصدد وضع منهجية بحث علمي فقلت لك الآن لما ختم وانتقل إلى الثاني هنا يجب علي أنا أن أستترك أولا أخطئه في حكمه وإلا فإنه للتنزيه والكراهة قل هذا خطأ فهو للإباحة هذا النص نهى الغالب دونك موش غالب جايز نقول للجواز الأولى الآن بعد ما انتهي نقول وهنا نحتاج الآن في بحثي جمع النصوص لتلاهي صيلة بالموضوع هكذا وقلنا هكذا وقلنا هذه المنهجية حتى يكون الإنسان منضبط في بحثه العلمي بعد ما نأخذ النص ويستفاد منه نكمل أذكر الوقت نأتي بالنصوص الأخرى لأن رايح نعطي حكم شرعي والحكم الشرعي هراء أن نعطيه لابد أن نعطيه من جميع النصوص عندي وهذه دائما نقولها الآن في الأخطاء منين تقع لما العالم يحكم على مسألة بنص واحد فأنا الآن مشيت معه لما قال وأما الثاني كي شفت انتقل للثاني هنا فيه تقصير في بحثه العلمي رحمه الله تبارك وتعالى، لأن الحديث أو ذاكروا حديث عمر مر به ولا لا؟ ذاكروا حديث عمر. إذن كان لزاما عليه أن يأتي به الآن. يقول وفيه معته إلا إذا كان الغالب من غير الحرير فهو للجواز، ولكن هذا الجواز الذي استفدناه من هذا النص يعارضه نص ماذا؟ آخر، وهو حديث عمر بن الخطاب الذي أباح فيه النبي 4 أشهر. هكذا يكون الحكم ليقرأ ليك هذا المسألة يقراها بوضوح وقد ألممت بالموضوع. فهمت رأي الأخ؟ فأنا مصدد أولا استدراكي على حكمه أنه للتنزيه والكراهة، قلت لا لا غير سليم، هو للإباحة، لنحكم على الغالب التحريم لا أقول غير غالب، ما نقولش كراهة. منين جبت الكراهة؟ إذا قلت كراهة ندخل النصوص الأخرى اللي عندي هي اللي تخليني نقول بالكراهة. نص الأخرى؟ لازم نقول علاش نص أخرى، ما نقولش بالكراهة وأنا نتعامل مع النص لوحده، نقول بالجواز. بعد ما نقول بالجواز هنا يجب علي والحالة هذه أن نجيب النصوص التي هي صلة بالموضوع، هي تخليني ماذا؟ يتضح لي المقام في ذلك. احنا الآن في كم مسألة مرينا بها؟ وقلنا من حين الحين الراوي يختصر الرواية وتصل للعالم فيحكم بحكمه في هذه الرواية المختصرة ويصل إلى حكم. احنا أولا نقول هذه الرواية لوحدها مثل هذه الصورة المختصرة هذه ما ذهب إلى هذا العالم صواب، لكن هذه الحديث مختصر وها هو الحديث بطوله كذا وكذا وكذا وكذا. إذن الآن انتقلنا من حيث مشينا معه، قال ما بت البارحة قائما ولكن لدغتني عقل. قال ماذا فعلت؟ قال استرقيت. لماذا استرقيت؟ لأن الرسول قال لا رقية إلا من عين عقل. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. جاب النص الثاني، هاي المنهجية، أتاه بالنص الثاني الذي ليس عنده. شوف كيف تعامل، يعني شوف التعامل العلمي حتى عند التابعين في المنهجية العلمية، يعني أول ما بدأ معه من أين لك هذا الفعل؟ قال استرقيت. قال لماذا استرقيت؟ ذكر النص. إذن عمل بماذا؟ بمقتضى دليل شرعي. قالوا فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قالوا ما فعلته من حيث الدليل الذي بين يديك صواب وأحسنت، لكن يجب جمع النصوص. فجاءه بالنص الثاني تاع 70,000 يدخلنا ماذا؟ جنة بغير حساب. أعطاه الحكم ماذا؟ بدليل آخر ما كان عند هذا الثاني. هذا نحن كيف تعاملنا هكذا مع النصوص هذه بين أيدينا يكون تعاملنا بهذا الصورة، كي نقرأ نشوف النص اللي بين أيدينا ونمضيه معاه، فبعد نصوب. احنا قال فإنه للتنزيه وإلا فإنه للتنزيه والكراهة، قول لا لا قول الإباحة، ومن بعد نقول هذا من خلال هذا النص، لكن هذا النص يعارضه دليل آخر التي لم يبح الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرير إلا مقدار 4 أصابع. إذن إذا كان الغالب ولو أكثر من 4 أصابع فهو ماذا؟ للتحريم كذلك. وهكذا يكون تعاملنا تعامل سليم منضبط إلى أبعد ما يكون. لعلك فهمتني رأيت كيف هكذا؟ لا، هو لو لم ينتقل وبقي يتكلم عن هذا الحديث وجاب النصوص الأخرى كنا نقول نسلموا له ونقول ما شاء الله تبارك الله، لكن وقف وانتقل لنقطة ثانية. إذن هذا الحكم مع النصوص التي ذكرها هو من السابق قاصر، هذا الحكم قاصر. وهذا فائدة اللي دائماً نأكد عليها دائماً في البحث العلمي، جمع النصوص، هذه فائدته. خلينا دائماً على وضوح ولبينة، وحكمنا بإذن الله عز وجل نصل إلى الصواب ما استطعنا ذاك سبيلا. أما إذا كان عولنا على النص الثاني يكون خطأ. ننتقل للنقطة الثانية الآن. نعم تفضل. الشكال فقط في المية في الأول للتحرير إن كان حريره أكثر. شيخ نبي أصلا مما نهانها عن لبس القسي الحرير. نعم. الشيخ لنا وقال إن كان الشيخ أليس الأول نقول في النهي في الأول للتحريري ويعلل ذلك لأن القسي حريره أكثر إن كان وكأنه اسمه كان حالتين هنا لذلك قال الثاني هاي ثانية هو يعني هو قال الحالة إن كان وقال الحالة الثانية هو قال حالتين افهم مني مراد لازم تمشي مع المؤلف بماذا شرح الكتاب القصيد بارك الله فيك عبارة ثانية لا محدلة شكون التنزيه والكراهة لا إذا كان الصورة ها وإلا إذا كان الغالب هنا قال الأكثر معناته احنا جبنا العبارة تستعمل أكثر هي قال فالنهي في الأول للتحريم إن كان غالبه حرير هذا معنى كلامه هو الأكثر يعني لو كان يجي أسبوع واحد نص يجي أسبوع معه واحد والبقية غير هذا يصبح غالب حرير لا يجوز هنا إن كان ضقم الآن إن كان هذا شرط ولا لا معناته راح يسن الواحد نقطة وش هو وإن لم يكن ما حكمه وإن لم يكن غالبه حرير ما حكمه هي هن يقول هن مش قلت لك الآن فهمتني الآن ولهذا قلت أنا خطأ من جهتين أولا وإلا فإنه للتنزيه والكراهة قلت هذا خطأ لأن درت الغالب التحريم الثاني الجواز هذه الأولى قلت له ثانيا كونه للكراهة فقط خطأ لماذا لأننا جئنا بحديث آخر هاكو كلامنا كيف كان تعاملنا مع هذا ننتقل للنقطة الثانية وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضا للتحريم وإليه ذهبت الهدوية وذهب جماهير الصحابة نعم وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر وبه قال الفقهاء غير أحمد وقيل مكروه تنزيها قال دوك احنا هنا لبس هذا المعصفر يعني هو نوع من الصبغة التي تصبغ فيها الثياب ويكون عندها لون خاص موش أحمر لأن هذه يسموه المعصفري المقصود به المصبوغ بالعصفر هذا المقصود بالمعصفري اللي مصبوغ بالعصفر لازم بهذيك النبتة مصبوغ لو كان هيكون هذاك اللون بغير هذيك النبتة جايز نعم هذا العصفر هذا اسمه يعتبر القرطب اللغة العامية يعتبر القرطب هنا عندنا ايه شو القرطب الكرطب من القرطب من فرنسي من فرنسي اللغة مخرجة فرنسية بالعربية القرطب ملوينة يعتبر الكرطمي هذه الكرطمي تعطي له كله وراقة يعني ها امشي يعني ماي الحمورية مع الشتينة وشينة ومع الليمون وتخلط مع بعضها الشيخ النبتة هذه كانت أصفر لجون كان بعد تروح الأورانج والبيلي بعد تخلص لجونا فرنسي روج بوردو جونا بوردو دوك هذه هي النبتة كذا إذا كان صفرة بزاف كي يخلطوا بها بيخلطوا زعفران زعفران كيكون فيه كي حبوا يفلسفوا يديروا المعصفر يكون فخر تخلطوا لا بودر تاع المعصفر الزعفران اللي مخلط اللي يولي شبير النبته تاع العصفر كي يخلوها تاع اللي صفرا من بعد تشينيه من بعد كورونا فرنسي يديروا بها لا بودر هذه تاع تيوتا على كل احنا عندنا هذه الصبغه اللي يصبغ بها المعصفر اذا كان الثوب مصبوغ بالعصفر في حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ولا من رآه لابس هذا الثوب هذا قال عبد الله بن عمر شاعطيني الحديث هو اللي كان لابس شيء يبدو لي أنه هو كان لابس ذكروا بعده بعده مباشرة الله يبارك فيا وي معصفر عيني فقال أمك مرضت بهذا كبيرة قلال هذا الشطاب الشيخ اللي عنده سلف نبتة بكا قليلة دوك هذه القرطة أو الأصفر القليلة كيف سبغوا في الثياب كان أمور شغل تجارية شوف أنا مادام خرجت عندي الأصل هذا مادام خرجت عن العصفر جايز هذاك الصبغة بهذاك اللون هو الذي لا يجوز عنده خاصية عنده خاصية ومن أجل ذلك نهى الشارع عنه وكانه خاص بنته. هو هذا أخيرا المسجد صف شفت كتب كنت أمشي وأنت الناس بك أنت الناس بك فهمت أني الآن حتى ندرك الأمور هذا علاش كنا مش هذا كان كلام شوكان يجيبون كلام شوكان يعني ما يتكلم موضوع هذا يتكلم كلام جميل جدا يعني هاي مر بينا يعني قال أما الثاني قدهوش يقول هو الآن وقيل مكروه تنزيه من أين لك ونهى نهي واحد أن الرسول نهى عن وع العصف من أين لك نفس النهي تحمل هنا على التحريم هنا تحمل على التنزيه والمكروه غير من أين لك هذا هذا يصبح تحكم هذا خلص مدام عطف عليه معناتها نفس الحكم إذا كان تحريم تحريم وإذا كره كره واضح لأنه نعم لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وفي الصحيحين عنها عندنا لبس حلة حمراء حلة حمراء المقيم الجزية حب يخرج هذه قال حلة حمراء صحابي حلة حمراء لو كانت أش قالها أميطي زيد فقد شغلتني أعلامه كان في خطوط عن الصلاة شيخ شوف في ذلك الزمن كان لعل الأحمر يطلق على الأحمر الذي نعرفه يطلق ممكن على البني شيخ ليس الأحمر والله يهدي من دخل شروحي يعني في ذلك الزمن وفي هذا الزمن مذكور في الحديث الكلب الأحمر هل يوجد كلب أحمر هكذا شيخ مثلا كلب الأحمر أحمر شيخ لعله ليس الأحمر يعني هذا الأحمر بين الأحمر المعروف و... اسمع مني الآن حتى لا نتعب أنفسنا ونروحوا هذه الفلسفة عند الحجر الشهيد ولا شيخ ونقول المعصفار المسبوع بالعصف لا لا الأحمر شيخ مش على المعصفار ومن بعد نبدو من الغوز بونبون احنا طالعين حتى يولي أحمر ديك عنابي لا لا شيخ أنا قصدي ما وصلنيش العنابي وانا تبقى في هذا شيخ قصدي الأحمر وليس المعصفار أنا قصدي الأحمر وليس المعصفر شيخ وين هنا؟ لا لا أنا لما ذكرتم الأحمر أنا قصدي الأحمر وليس المعصفر يعني فهمت قلت لك أنا عندي الأحمر الأحمر مذكور الكلب الأحمر مش مشكلة الكلب هذاك اسمع هل كيف اسمع سي رشيد شفت الملة لا تاع الألمان مش توش أصفر كان الملة أصفر تاع جاي من الألمان لا لا في الصحراء أقسم بالله تشوف هذيك الحيوانات كلها كان من شمال أفريقيا كان من أفريقيا لتحت كان من الألمان من فوق نمل أصفر تحين تقول نينجا أنا واش تقول نتاع الألمان نجا في الباقاش لكن والله تشوفه أصفر يعني تقول ماشي وكذاك الخنافيش كلها تشوف هذه الأصناف ياه إذا نعود إلى هذا إلى الحديث في حد ذاته قال عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوف الابن جاي من يجيب الترضي والمرأة يقولوا كي تزوج تولي زوجة فلان والديها ما يلحقهم مش حتى أخير مثل كاش الرحمة انت شوف كي تقول تذكر الابن كذا هذا ولما تقول عائشة تقول زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الابن تبقى رحمته ماشي للوالدين هذا شيء في الدنيا شوف كيف ربي يعطي أبناء الخير باش يبقوا يوصلوا لوالديهم بعد ذلك كرا هو قال عن ابن عمر قال رضي الله عنه وأنا قلت رضي الله ماذا عنهما لأنه ذكر ابن عمر رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يسبغ بالسفرة وهنا الآن يسبغ بالسفرة المقصود به ما هوش في الثياب قد تكون لحية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الناس بغض النظر كانت عنده شيبات فقط والله أعلم شوف اسم الحديث وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بالسفرة والظاهر أنه يسبغ هي المقصود به إذا أطلقت السبغة يسبغها اللحية بحد ذاتها ولهذا قال في رواية فصفروا وحمروا أي نعم وليس المقصود به الثياب وقد رد ابن القيم الجزية القول بأنها حلة حمراء بحتة وقال إن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر هل سقبيل إحنا حكمنا على الرجل كي قال مضلعة بهذاك التفسير اللي كان عليه وهنا قال حلة حمراء الأصل الصحابي تكلم وقال حلة حمراء خليها حمراء الآن ابن قيم جزية قال لك لا بأي على أي شيء ابنه يقول لك ليس المقصود بها وكذا وكذا وكذا، لازم هذا الأمر هذا اللي تقوله تنسبه إلى من؟ إلى الراوي وإلى واحد من الصحابة. فالأصل حمل على هذا قال منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وهذه ما ظنت غيب على صحابي يبين مثل هذا، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وأما الأحمر البعث فمنهي عنه أشد النهي، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثير الحمر ولم ينهى عن اللباس الحمر. مياثير كانت فرش أنها فرش، يعني فرش. ولما نحن دائما نتعامل في حمل هذه النهي نحمله على ما ورد من الشارع، ما نجدوش على ذلك، على نهى عن المياثير وقد لبس. احنا راح نقول نهى، واما الاحمر البحت فمنهي عنه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثير الحمر. لا نقول الاحمر عرف بالمخطط اسود واحمر، نروح نشرحه بما شرعه هو الثوب هذا. اذا نتعامل مع نفس التعامل رايحين نقول المقصود بهذه المياثير الحمر التي فيها خطوط حمراء وسوداء وغلب اسم الاحمر عليها. شفت الآن كيفاش هو الآن هنا؟ شوف هذاك النص كيفاش عامله، يسبق نعم بالصفرة ورد ابن القيم الجزية وراه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفرة وراه نعم وقد رد ابن القيم الجزية رحمه الله تعالى بأنها حلة حمراء بحتة، وقال إن الحلة كذا كما قلت على الحلة حمراء تقولها الميافير كذلك لأن في نفس الزمان في حد ذاته. إذن فلما كان المقصود به قال يعني اللباس الأحمر الجواد، هي الإشكالية وين راهي؟ لأنهم غلبوا اسم المعصفر على الأحمر، أكبر خطأ. هات كلام الشوكان. طيب هات كلام الشوكان. قال الإمام الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة. يعني حتى كان حمر يتوجه إلى نوع خاص اللي هو مسبوغ بالعصفر، هذا الذي يجيب النهي. وأما الأحمر المسبوغ من غير العصفر الجواز. نعم تم. إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا. المقصود به قال المقصود بهذا النهي هو لما قال نهى عن العصفر هما حمد العصفر ماذا؟ الأحمر. ولهذا ولات الأمور عندهم متعارضة الآن، لبس حلة حمراء وهو ينهى عن العصفر، إذا أصبحت عارض بين النصين. هو لا، العصفر لون ولو كان أحمر لون مسبوغ بالعصفر، وأما الثاني بغير العصفر، تمشي النصوص ماشية في مصب واحد بدون أي إشكالية. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قرأت رسوله يصبغ بالصفرة، ما هو محله في هذا الباب؟ إحنا كتاب اللي يصبغ ما هو هي قضية العصفر ما بين الأصفر وقال لك الأحمر. هو الآن يسبغ ماذا؟ هو الكيجاب حبي من هذا النص يسبغ، حملها على ماذا؟ على الثياب. لا محل له. علاش قلت لك أنا هذا النص هذا اللي عندي مشيت مع النص الثاني ماذا؟ أعطيني اللفظ، رأيت رسول الله يسبغ بالعصفر الفاظ ثم عندكم أي صفرة أي بالصفرة يسبغ بالصفرة. كان عبد الله بن عمر قال أنه كان يسبغ بالصفرة. هذه رواية غير صحيحين. عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر كان يسبغ بالصفرة، فقيل له في ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبغ بها، فلقد رأيته يسبغ بها ثيابه حتى عمامته. الله يحيي الله. هاي فائدة الآن ولا له؟ محل ولا واحد، لأن مجرد كان يسبغ بالصفرة ما عدناش لا تطلق إلا على ذلك. وممكن الآن وأنا نتكلم هذا يسبغ لا تطلق إلا على الثياب، وأما اللحاف يقول خضب. جاء الخطاب يعني مما يؤكد يعني الان بعد ما كلمنا وهذه فايت فايت مات المدارسه مع بعضنا بعض وحتى يكون كلامنا متوجه نعرف المستعمل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التخذيب يكون في اللحى واما اذا قال صبغ المقصود بها الثياب يصبح المفروض ماشي في مصب واحد يصبح في عدد تجي العدد في العدد وش يقول نسخنا ماش مشكلة هذا ما ننسخ من آية أن ننسي نأتي بخير منها أو مثلها هكذا درمونا نوالي حتى إشكال وهذا الإشكال اللي أنت طرأ عليك خلانا إحنا نعود نراجع ونبحث عن النصوص وهذه إذا رأيتموني في البداية اللي قلت عنده مسائل صح ولا لا شو ما عبيتوش وشو معايا مع الآن العبارة بتاعنا إحنا اللي حملناها يعني اللحى يقول لي يخذب وما كان في الثياب يقول يسبغ واعطيني ايش قلت لي انا في روايه عن عبيد وعن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمره 12 مره فقلت يا ابا عبد الرحمن لقد رايت منك 4 خصال لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال قلت رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية وتتوضأ فيها ورأيتك تصبغ بالصفرة وفي رواية ورأيتك تصفر لحيتك ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين فما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما قال فقلت أرأيت إن غلبت عليه قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ويمسح عليها فأنا أحب أن ألبسها وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته بالورس والزعفران وفي رواية وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته الآن دليل على أنه الآن سدل الآن يعني تحدد أن المقصود بها في هذا النص رأيت رسوله يسبغ بالسفرة فيه المقصود بها اللحية في هذا النص هذا ها هو هذا المقصود به بالسفرة فيه ها هي هي هي نعم بارك الله فيك عاود النص اعطيني الشاهد رواية الثانية هذه الرواية الثانية قال وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته بالورس والزعفران نعم. هذه رواية النسائي وأبي داود وأحمد شيخ رواية أخرى قال وفي رواية أخرى الرواية فيها زيادة تبه جيدا يعني. اللي فيها الثياب والعمامة هي الثانية شيخ هذه ذكرها تو هذه هي يصفر لحيته بالورس والزعفران ها. وفي رواية أخرى وأما الصفرة أنت شوف الله يرحم والدين والديك للطاس ما تجيب ليس هذا كتاب مجموع يرحم والدين الشيخ راني فصلت لك الروايات كل واحدة وحدها ذكرت الروايات كل واحدة وحدها فصلت الرواية الأولى عن الرواية الثانية أعطيني عود لي الرواية الثانية هذه لوحدها للسنن وأبي داود هذه اللي فيها رأيت في لحيتي نعم قال أما تصفيري لحيتي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بالورس والزعفران أي ماشي الرواية الثانية تاع النسائي قلت لي يعني نقل وتصفير لحية رأيت رسول الله يصبغ بالسفرة هذا كي ذكر هنا رأيت رسول الله يصبغ بالسفرة هنا دليل على ماذا؟ لأنه المقصود به الصورة تاع كيف البخاري ومسلم بهذا المصحف يبين لنا الآن هو جمع بين أمرين عندما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بشفرة بيده وكذلك ثيابه كذا هو جمع لي بين النصين شغل كأن الانطلاق الأولى عبد الله بن عمر لما سئل أجاب بالأصل وهو النص في اللحية وأضاف أنه يزيد ذلك حتى في الثياب فتصبح الآن هذا العبارة هنا رأيت رسول الله يسقط بشفرة محمولة على اللحية لكن لازم جمع النص وهذا في جمع النص مش دائما احنا نرجعها وهذا ما يتطلبه البحث العلمي يعني تقول في مثلا شوف انا غير هذا في شو حرام هذا الحين الشيخ رواية ثانية عند أبي داود كذلك تبقى قلت لك باش تبحث مسألة أحيانا تبقى نهار نهارين ثلاث أيام وأنت في جزئية واحدة كنت تبعث فيها باش تقول لا تجيت كلها قايدة كيف قال لا تكلم واحد تقسم فينا واش كنت معايا محاضر مش عارف الجولة الأخيرة هذه واش قال لهم هذاك التقسيم طينا اللي داروا له مشكلة هذاك الإمام واش قال لهم؟ قال لهم دقيقة فقط قال لي كنت جاهز مع قال لي كنت جالس مع هذاك سبحان الله هذاك الدكتور اللي حضر عنده حشيش أنا يزيد هذا غوري كافي كافي مبكر كافي مبكر كافي قال له كنت معاه بيتكلموا كذا كذا قال لهم روحوا روحوا روحوا روح عند شيخ لين تاكلوها طيبه قال له انتم راكم تتخلطوا تخلطوا تخلطوا قال لك تروح عند شيخ لين تلقاها طيبه طيبه جاهزه كل فقط علاه لان هذاك اللي تبحث في المساله يتطلب منك تروح جزئيات عديده تبقى تطول تطول تمشي منها تمشي منها حتى وتبقى بعد اثناء بحثك كل جزئيه زي تعودك الجزئيه واحده اخرى تروح تخليك تبحث في بعد اخرى وتقول الله احيانا تبقى المساله كيف انت على رمضان اثنا كملنا فاذا بي نعاود اعيد البحث فاجد النص نتاع الثاني اللي قويت به يعني الاستدلال نتاع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه من كان ينوي القيامه فلم فليوتر في اول الليل وهذا هذاك النص ما كانش عندي من قبل كل ما تبحث وتزيد في البحث يعني كل ما تزيد الاشاعه لهذا يتطلب هذا الجهد كبير جدا جدا جدا البحث يعني في هذا التفرغ للبحث وغير هذا يحتاج وقت وقت وقت وشي شي ساعد يعني الله عمل ما تصوروش كيف الله يرحم الشيخ ناصر وجماعة قديمة وقال الحمد لله عندنا الآن تيسر سلبها خبيرة كنت باش نحضر درس نتاع الجامعة المكتبة طهبت كاملة كان من حين حين يجيني زيارة واحد المرأة وش يدير كي يجي واحد ضيف جاي كتب راهي مفروشة في الصالة شفتي أنا بالزوار مفروشة كامل في الصالة كما كتب تجيب أوراق تحط تغلق تغلق أنها جابها الان الحمد لله الامور ربي يسر بها لان الوقت ليس فيه ما احيانا انا الحين انا احار في نفسي والله الذي ثوب احار في نفسي كيف هذه المساله في هذاك الزمان وصلت لها والله كما اقول ايش قلت تقول لك العجب نحير الحين اقول كيفاش حتى وصلت لهذاك المعنى لان الحكم اللي قلته من سابق هذه الايام عند بحث مع طول هذه نفس المساله فيها نفس الجزئيه كيفاش هذاك الامر يعني تجد هذا كي نقولوا احنا تيسير من الله في هذا الوقت هذيك البركه نسموها نحن ماذا البركه او نسموها باللغه روحنا في التوحيد واش كرام احيانا تكون تبحث على شيء تيراك والله كلمه تفتح تكتب كلام تاع العالم راك فنيت عمرك في البحث عن النور فنيت عمرك بعد ما صدت الوالم ما روح داخل جي انت ما تبحث عن موضوع داخل تفتح في المكتب ما تصير تغاب هذيك الجمله ابن تيميه ولا ابن جزية يقولها المسؤولة التامة سبق الدم الحمد لله جاهزة ها خط كانت تقطع دون ارقاب المطي واش ما صرت لنا والو عند ابي داود سؤال كان ورايتك تصبغ بالصفرة الجواب عليه قال واما الصفرة فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها ابو امل الاهلال وفي رواية أخرى عند أبي داود أيضا أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لما تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه أو أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها كلها حتى عمامه. هذا الحديث قلت لك الآن هذا النص اللي فيه دلالة أن المقصود بالصفرة الآن كلام اللي قلنا أن ما رأيته رسول يصبغ بالصفرة المقصود به ماذا؟ اللحية. بعد أبو عبد الله بن عمر أضاف شيء زيادة بعدما سئل عن ذلك قال حتى أنه كان يصبغ ثيابه كذلك بالصفرة دي. فيدل على أن هذا النص المقصود به ماذا؟ ابتداء الآن يصبح هذا النص اللي بين يدينا الآن المقصود به هنا اللحية. هم جوش الصحيحين يشوفون قائم القهش ما نلقى لفظ هكذا بالصفرة دي لفظة. ولهذا أنا قلت لألف قطورة شوف أنا يعني أعلم أن لازم الآن في هذه المسائل لازم الجماعة ماك أي في حديث عبد الله كلام عبد الله بن عمر بعدما سئل لماذا تسبغ السفرة وقال رأيت رسول الله يسبغ السفرة بعد قال حتى الثياب يسبغها معناتها الثياب كان تبعا ومن أصالة أن السبغة تكون ماذا للحياة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله ورضاه سبحانه.